شهيد ولا أحكم بي

تعليق Oh. تاریخ اللہ اللہ اللہ نام نام عليك. أسألك شباب. ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. قلت ان الله على كل شيء قدير.